مولانا مولانا مولانا مولانا روح الزيار الطه والهانا مثلك ما ينوجد مثلك وتظل انت حبيبي ونظر عيني وطبيبي وسبحان الذي سواك سبحانا أتمنى زور البيت أتمنى زور البيت واسعي وطوف والزم أركانا واقضي العمر يا ريت واقضي العمر يا ريت خادم أصير بروضتك أنا دخلك دخلك ربي دخلك أجب دعواي دخلك أرى القبة بعيوني وصلي بكل سكوني ومن زمزم أروي الروح ضمانا أحمد كحيل العين أحمد كحيل العين ماكو بجمالة وماكو بأخلاقة شمارادون يسيئون شمارادون يسيئون راية محمد دوم خفاقة مثلك ما ينوجد مثلك قلبي ذوب لجلاك بكل الكون والله يا عيوني يا أهل المدينة وين نروح بحالنا والله البكا ما عادي برد قلبنا بالله قولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا بالله بقبالنا ويا أهل المدينة وين نروح بحالنا والله البكا ما عادي برد قلبنا بالله يقولوا للحبيب المصطفى يعطف علينا بالله بقبالنا يا أهل المدينة السلام شموا المسك والطيب من ذاك المقام راحوا المدينة وصلوا باب السلام شموا المسك والطيب من ذاك المقام يا مسعد الزوار قد نالوا المرام واحنا بظلام الليل نسك بدمعنا دمعنا يا طه الزين حبك في الحاشا أوجد لهيب الشوق والدمع البشا أمرك ما بين إيديك فاحكم ما تشا وانت يا نور العين أرحم مننا لك وين نروح والله البكا ما عادي برد قلبنا الليلة عند عداكم عيد يا أزهارية، مولد رسول الله خير البارية. والليلة والليلة عندكم عيد يا أزهارية، مولد رسول الله خير البارية. والليلة عندكم عيد يا أزهارية، مولد رسول الله خير البارية. والليلة رسول الله خير البارية. حي قيوم الله، حي قيوم الله، حي قيوم الله، حي قيوم الله. يا زائر المدينة سلم عليهم، تسوى العمر كله شمت ايديهم. يا زائر المدينة سلم عليهم، تسوى العمر كله شمت ايديهم. حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم، حمزة يا ابو عمارة اسد عليهم. ابا الزهرة جدانة يا حبابي. يا والليل والليل عندكم عيد يا أزهارية، مولد رسول الله خير البارية. والليل والليل عندكم عيد يا أزهارية، مولد رسول الله خير البارية. حي قيوم مدح طه ثم كلامه. الله يا المحب نعطيك أكبر علامة. الله اسمع مدح طه ثم كلامه، يا المحب نعطيك أكبر علامة. تلقى النبي واقف يوم القيامة، تلقى النبي واقف يوم القيامة. عالكوثر ينادي يا حبابي. يا والليل والليل عندكم عيد يا حبابي، يا مولد رسول الله خير البارية. والليل والليل عندكم عيد يا حبابي، مولد رسول الله خير البارية. الله عليه الصلاة والسلام، الله يفتح عليك.